وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن لا

اتخذوها هزوا

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون كانوا لا يتناهون عن منكر

ما هو الأكمه كففت بني إسرائيل أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون بعد منكم فإني